يقول هل يجوز لغير مسلم أن يحلف بما يعظمه كالمسيح كالنصراني يحلف بعيسى عليه السلام وغيره؟ لا، مثلا يقول من كان حالفا فليحلف بالله، لكن يحلفه بصفة من صفات الله مما يعظمه ذلك الدين أو المخالف، مثل ما حلف المسلم اليهود أنشهدكم الله الذي أنزل التوراة على موسى، وكذلك النصارى أنشهدكم بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وكذلك أنشهدكم بإحلف قل والله أن عيسى الذي أمه مريم بأني لا أفعل كذا وهكذا. قال المراد بالنسب هنا إثباته أو نفيه؟ لا، إثباته، دعاءه. يقول ليس الأولى في هذه الأمور العشر أن يحلف لحفظ حقوق الناس وأن تكون الحكم أو كذا أكثر إحكاما؟ لا، أحيانا الحلف في شيء منها يسبب الفوضى. لو شخص يرى امرأة في الساحة تمشي وقالوا هذه زوجتي، وقالت لا والله ماني زوجتك، فقلنا لا احلف، قال والله هذه زوجتي، ياخذها ويفعل بها الفاحشه. فعدم الحلف هو حفظ هنا. وكذلك امراه لو ترى رجلا في الشارع وتقول هذا زوجي، او هي قبضت عليهم وتقول هذا زوجي، لا هو زوجي ويحلف، فتضيع حفظ المجتمعات. يقول مثال التنكيل في التغليظ باليمين، مثل يقول القاضي يقول مثلا قل والله الذي يحرم الناس من الذرية ويجعلهم عقما ويخرج الكاذب من المدينة وهكذا، حسب ما يرى القاضي. ومثل لو شخص يعني مثل اليمين يقول لكم لو حلف، أو ذهب شخص مع حافلة 10 ركاب وأخذ 10 أولاد عمر كل واحد عمره 10 سنوات 12 سنة، واتى بهم للبيت يلا اعملوا في البيت، قلنا من هؤلاء؟ قال والله هؤلاء رقالي، وهم قالوا لا محب رقالة، قلنا حلف حلف، قال والله كلهم رقالي، فيه ضياع ولا ما فيه؟ فيه ضياع. ولا نقول عندك بينة؟ لا ما عندي بينة، إذن هم أحرار. وهكذا يقول كيف يحلف الشخص على المصحف مع أن المصحف منه الأوراق والألوان والجلد الذي عليه مخلوقة؟ أليس في شبهة وليوجد أثر على الحلف؟ شوف، مدام عظم المصحف بالتقبيل فدل على أن وضع في اليد والحلف تعظيم، مثل ما ثبت عن الصحابة في تقبيله كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. لأن كما معلوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان المصحف حفظ في الصدور أو في حجارة أو شيء، ففي عهد الصحابة جمعوا، وكان إذا انتهى كعب من القراءة قبل المصحف. قل جاء في بعض الحديث أن الذين معنا يسلم يقال لهم صحابة، والذين لم يروا يقال لهم إخوانه، أليس الأخ أفضل من الصاحب أم التفضيل من وجه دون وجه؟ إيش رأيك، أي أفضل، الولد معك في البيت ولا اللي برا؟ هذا مع الصحابة مع المسلم، حتى المسلم وصف هذا من الشعار ودثار لاصقين في الجسد كالأنصار. والله سبحانه وتعالى ذكر في الآية والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان قبلها والذين تبوا دار الإيمان من قبلكم يحبون بعدين القسم الثالث جاءوا من بعدهم، ففضل المهاجرين ثم ذكر الأنصار ثم بعد ذلك القسم المؤمن الذي يقول ربنا اغفر لنا هو القسم الثالث. شوف، لا أفضل من الصحابة البتة، سوى الرسل، بس بعد الرسل هم الصحابة. يعني الله أعلم أبو بكر لو كان في بني إسرائيل كان يكون نبي، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر لو كان نبي لكان عمر كما في السنن. يعني صفات وصفات أنبياء ورسل رضي الله عنهم.